السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك. هل يجوز نقول صدفة وجدت فلانا، صدفة قرأت هذا الكتاب، صدفة طرق بابي كذا، صدفة وجدت في حسابي مبلغا من المال، هل يجوز أو لا يجوز، أو أن هذا قدر مقدر وشيء مكتوب؟ هو بالنسبة لله قدر مقدر وشيء مكتوب، بالنسبة لي أنا نعم صدفة، يعني فوجئت بهذا الأمر، لكن لا يجوز أن يقال فوجئ الله جل وعلا، بل الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى، فما في شيء صدفة بالنسبة لله تبارك وتعالى، وإنما الصدفة تكون لنا نحن. هذا من جانب. الجانب الثاني أن البعض قد يقول صدفة في جانب آخر، وهو يقول أن الكون وجد صدفة، الإنسان وجد صدفة، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ما في شيء اسمه صدفة، وإنما في خالق وفيه مخلوق، والخالق هو الله، الله خالق كل شيء، والمخلوق هو الإنسان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فقضية أن الصدفة هي التي أوجدت هذه الأشياء، ما في شيء اسمه صدفة حتى يوجد أشياء، الصدفة ليست شيء محسوس، وإنما هو شيء في الذهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.